وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج وليكون من الموقنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقلة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الأزرق بالإشباع والنقل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. النقاش بالإشباع والسكت على أل واندرج معه حمزة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل.